الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله. أما بعد، فما زلنا مع صحيح الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تبارك وتعالى، ورحم الحاضرين والحاضرات. هذا باب في بركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في اللبن. عن المقداد رضي الله عنه قال: أقبلت أنا وصاحبان لي وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد، قال: فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فليس أحد منهم يقبلنا. فأتينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنا لا أتعمت لنا حتى يدرك الأبواب، نختصر من حديث حديثين الوقت ضيق. قال: فأتينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فانطلق بنا إلى أهله، فإذا ثلاثة أعنس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احتلبوا هذا اللبن بيننا. قال: فكنا نحتلب فيشرب كل إنسان منا نصيبه، ونرفع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم نصيبه. قال: فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. قال: ثم يأتي المسجد فيصلي، ثم يأتي شرابه فيشرب. فأتانا الشيطان ذات ليلة وقد شربت نصيبي. الحديث. المقداد رضي الله عنه يروي هذا الحديث عن نفسه وأخوين له، وليس أخوين شقيقين، وإنما يعني من المسلمين. يقول: ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد، أي من التعب، ثم جعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس أحد منهم يقبلنا، يعني أنه لا يجدون عندهم طعاما، لا يجدون بغيتهم عندهم. وليس المقصود أنهم يردوننا بخلا وشحا، وإنما المقصود أننا لا نجد بغيتنا عندهم، وإلا فإن الله تبارك وتعالى أخبر عنهم أنهم كانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ولكن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتيه الأضياف يرسل إلى بيوتاته الحجرات يطلب الطعام فلا يجد، فيقول: من يضيف أضياف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وكذا الأمر هنا، لا أحد يقبلنا إلا نجد عند أحد بغيتنا. قال: فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق بنا إلى أهله، أي ضيفنا النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ثلاثة أعنز. أعنز جمع عيش، جمع عنز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احتلبوا هذا اللبن بيننا. وأنتم تعلمون أن ضرع العنز ليس كضرع البقرة، وإنما هو لبن يسير، وتصوروا ثلاثة أعنز كم فيها من اللبن حتى يكفي أربعة أنفس. قال: احتلبوا هذا اللبن بيننا. قال: فكنا نحتلب فيشرب كل إنسان منا نصيبه، ونرفع للنبي نصيبه لأنه غير موجود. قال: فيجيء من الليل، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وهم نائمون. قال: فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان، يعني يسلم بصوت منخفض، مثل أن بعض الناس يدخل الناس نائم ويصفق الباب ويفتح الأنوار وصراخ وكأنه لا أحد هنا. بينما أدب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف كان يسلم تسليما، إذا كان الإنسان نائما فإنه لا يوقظ هذا التسليم، وإذا كان يقظان فإنه يسمع هذا التسليم من النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لكريم أخلاقه صلوات ربي وسلامه عليه. قال: ثم يأتي المسجد فيصلي، وكان من عادته أنه إذا دخل بيته صلى صلوات ربي وسلامه. والمسجد هنا المقصود مسجد البيت، يعني المكان الذي يتخذ في البيت مكانا للصلاة، المكان الذي يتخذ في البيت مكانا للصلاة، يقال له المسجد لأنه يسجد فيه. ومنها قول الله تبارك وتعالى: وأن المساجد لله، فلا تدعوا مع الله أحدا. المقصود بالمساجد أي السجود، المساجد أي السجود، فإذا كنت ساجدا فلا تدعو غير الله سبحانه وتعالى. ثم يأتي شرابه فيشرب، أي الذي تركناه له. يقول: فأتاني الشيطان ذات ليلة وقد شربت نصيبي، فقال: محمد يأتي الأنصار فيتحفونه ويصيب عندهم، وما به حاجة إلى هذه الجرعة، فأتيتها فشربتها. هنا الشيطان لم يأته على صورة آدمي ولا كلمه، وإنما وسوس له. هذا وسواس الشيطان، عندما نقول نعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعني وسوسة الشيطان وإيذاءه. فالقصد هنا أنه قال: أتاني الشيطان، أي وسوس لي وألقى في روعي. ماذا ألقى في روعه الشيطان؟ ألقى في روعه الشيطان أن النبي صلى الله عليه وسلم غير محتاج لهذا اللبن، وإنما هو يفرح المسلمون كلهم إذا زارهم أو زاروه صلاة، يتحفونه بالهدايا، وكان هذا معروفا عند الأنصار، يتحفون النبي بهداياهم. رجل من الأنصار وهو سعد بن عبادة سيد الخزرج، ذكر الإمام الذهبي وغيره أنه منذ هاجر النبي إلى أن توفاه الله 10 سنوات وهو في المدينة، ما مر يوم من هذه السنوات العشر إلا ويهدي للنبي هدية، هذا الرجل وحده. فكيف بباقي الأنصار وكانوا يتحينون يوم عائشة فيهدون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ الشاهد أن الشيطان ألقى في روع المقداد أن النبي غير محتاج صلوات ربي وسلامه عليه لهذا اللبن فاشربه، قال: فشربته. قال: فماء وغلت في بطني، أي شرب اللبن، وعلمت أنه ليس إليها سبيل، يعني إخراجها. قال: ندمني الشيطان. شوف الشيطان، طيب يقول: افعل ما فيها شيء كذا كذا كذا، إذا فعل قال: يا ويلك ليش سويت. هي طبعا الشيطان يريد أن يحزنك، الشيطان يريد أن يحزنك بهذه أو بتلك. وذكي، أوتي ذكاء ولم يؤتى ذكاء، يعني في ذكاء وخبث. طيب، قال: ندمني الشيطان فقال: ويحك ما صنعت، أشربت شراب محمد فيجيء فلا يجده فيدعو عليك فتهلك، فيدعو عليك فتهلك، فتذهب دنياك وآخرتك. يقول: وعلي شملة إذا وضعتها على قدمي خرج رأسي، وإذا وضعتها على رأسي خرج قدماي. يريد أنه يعني كان فقيرا، كان ضعيف الحال، طيب، فأراد أن ينام، يريد أن يغطي جسمه كله، ما يستطيع من الخوف من رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحياء. قال: وجعل لا يجيئني النوم. لماذا؟ مسوي شيء غلط. يقول: وأما صاحباي فناما. لماذا؟ قال: ولم يصنع ما صنعت. هذا عذرهما، أنهما لم يصنع ما صنعت لذلك ناما. قال: فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسلم كما كان يسلم. كيف كان يسلم؟ لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. قال: ثم أتى المسجد فصلى، ثم أتى شرابه فكشف عنه فلم يجد فيه شيئا، فرفع رأسه إلى السماء. قلت إيش؟ قلت: الآن يدعو علي. قلت: الآن يدعو علي فأهلك. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. هذا يدل على ماذا؟ أنا أسألكم الآن، يلا أخبروني، يدل هذا على ماذا؟ نعم، الرحمة في قلب هذا النبي، على الحلم، على توكله على الله سبحانه وتعالى، السماحة، حب الخير للغير، نعم، لا ينتقم لنفسه، تفاؤل. أين دعاء هنا؟ مشيها لا. نعم، تواضع. أين التواضع؟ أن يشرب من بعدهم، يعني لا لا اقصد في هذه الحال الان لما قال ما دعا علي وانما قال اللهم اطعم من الطعام اسمه ثقال. كيف؟ ادبه واخلاقه خلق العظيم اشفاقه حكمه النبي عدم الاحراج الشاهد اذن هذا كله يدل على كريم خلقه صلى الله عليه وسلم. الا يكفينا قول عائشه كان خلقه القران صلوات ربي وسلامه عليه. طيب هنا قال اللهم اطعم من اطعمني واسقني. احنا نقولها متى الان بعد ما ناكل الرسول متى قالها؟ نحن نقول اللهم اطعم من اطعمني واسقني من سقانا متى الان الرسول متى قالها؟ شرب غيره يقول إذن هذه تقال قبل الطعام. هذه تقال هذا الدعاء يقال قبل الأكل. يعني إذا طلبت من أحد أو شيء أو أحد أراد أن يطعمك تقول له هذا الدعاء قبل أن تأكل. فإذا أكلت تقول إيش؟ اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. وإن دعوت به لا بأس إن شاء الله تعالى. ولكن الشاهد أن النبي قاله إيش؟ قبل أن يطعم صلوات ربي وسلامه عليه. قال فعمدت إلى الشملة فشددتها علي يعني ربطها على نفسه. يقول وأخذت الشفرة. الشفرة إيش هي؟ سكين. يقول وانطلقت إلى الأعنز أيها أسمن فأذبحها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ذهب يذبح عنز للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال إيش؟ أطعم. أنا يريد دعاء النبي مع أن العنز مهلة ولا لا هي الأعنز له. طيب فأراد أن يتصرف بمال النبي صلى الله عليه وسلم طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم وسقاهم. طيب والآن سيدعو لمن يطعمهم. قال أطعمه من ماله عائدة من كيسة. واضح. فأراد أن يذبح عنزا للنبي صلى الله عليه وسلم ويقدمها له لما يعلم من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يغضب لهذا الأمر. يقول فإذا هي حافلة وإذا هن حفل كلهن. يعني جيت لهذه العنز لأذبحها وإذا حافل يعني ضرعها إيش بيحل مع أن حلب الحليب. يقول فإذا هي حافل. ذهبت إلى الثاني والثالث وإلا كلهن إيش حفل يعني اللبن رجع. وهذا دليل إيش بركة هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه. يقول فعمدت إلى إناء لآل محمد ما كانوا يطمعون أن يحتلبوا فيه. إناء لآل محمد. من آل محمد هنا؟ أزواجه. إذن تطلق الآل على إيش؟ على الأزواج. يقول ما كانوا يطمعون أن يحتلبوا فيه لأن كبير والحليب قليل فما يوضع الحليب في هذا الإناء وإنما أنا إيش؟ صغيرة. يقول لا جئت بإناء كبير وامتلأ. يقول فحلبت فيه حتى علته رغوة. معروف الرغوة؟ الرغوة تكون بعد إيش؟ مع الحليب الزبدة التي فيه. قال فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشربتم شرابكم الليلة؟ قال قلت يا رسول الله اشرب. لا تفتح بيبان مسكرة اشرب يا رسول الله. طيب لأن الرسول جاء وما وجد إيش؟ الشراب اللبن المفروض يترك له. فالمقدار ضيع الموضوع لأن الرسول سأله أشربتم شرابكم الليل المفروض يقول إيش نعم أو لا. هو تكلم في موضوع إيش قال اشرب يا رسول الله اشرب يا رسول الله. يقول فشرب ثم ناولني فلما عرفت أن النبي عفوا قال قلت يا رسول الله اشرب فشرب ثم ناولني فقلت يا رسول الله اشرب فشرب ثم ناولني فلما عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي يعني شبع من اللبن روي من اللبن وأصبت دعوته لأنه قال إيش اطعم من أطعم من سقاني. يقول أنا الذي سقيته أصابتني الدواء. يعلم أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب. يقول وأصبت دعوته ضحكت حتى ألقيت على الأرض. شوف اللي كان خايف الآن قبل قليل يقول سقطت على الأرض وأنا أضحك من الفرح. يقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم إحدى سوآتك يا مقداد. أنت اللي شارب اللبن. إحدى سوآتك يا مقداد فقلت يا رسول الله كان من أمري كذا وكذا، يعني اعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان قص علي وكذا، نعم وفعلت كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه إلا رحمة من الله عز وجل، هذا الذي رأيته طيب يا مقداد ترى رحمة من الله سبحانه وتعالى. أفلا كنت آذنتني فنوقظ صاحبينا فيصيبان؟ يقول له النبي صلى الله عليه وسلم، قال فقلت والذي بعثك في الحق ما أبالي إذا أصبتها وأصبتها، يعني أنت طيب أصبتها وأصبتها معك من أصابها من الناس، مو مهم، أهم شيء أنا وأنت يا رسول الله، وأنا شربت معك فاستكفيني هذا، ولم يهتم لصاحبين. وهذا يدل على أن هؤلاء بشر، يعني يقع منهم مثل ما لأن بعض الناس يقول هذول صحابة ما نستطيع أن نصل إليهم. صحيح هؤلاء الصحابة نالوا شرف الصحبة، لكن في باقي الأمور هم إيش؟ هم بشر يخطئون ويصيبون ويضحكون ويغضبون ويرضون ويحتاجون ويجوعون ويعطشون كما أنت تماما، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهؤلاء رضي الله عنهم نالوا شرف الصحبة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن شاء الله أن يحشرنا وإياكم معهم. باب بركة النبي في السمن. عن جابر رضي الله عنه أن أم مالك رضي الله عنها كانت تهدي للنبي صلى الله عليه وسلم في عكة لها سمنا، فيأتيها بنوها فيسألون الأدمة، يعني الطعام اللي هو الإدام، وليس عندهم شيء، فتعمد إلى الذي كانت تهدي فيه للنبي صلى الله عليه وسلم فتجد فيه سمنا. كان السمن يعتبرونه من الإدام، والخل يعتبرونه من الإدام، الشيء المهم إيش؟ يؤكل مع الخبز أو يؤكل مع الشعير، وما شاء أي شيء يؤكل معه يعتبرونه إداما. حنا الحين لازم إيش؟ لحم، دجاج، سمك، سمك، دجاج، لحم، دجاج، سمك، لحم، وهكذا، هذا الإدام. طيب الإدام هو أي شيء يوضع مع غيره. قال فما زال يقيم لها أدم بيتها، يعني دائما سبحان الله لبركة هذا النبي الكريم الذي كانت تهدي له به ترجع تجد فيه ما أهدته للنبي صلى الله عليه وسلم، ودائما تجد فيه خيرا. يقول حتى عصرته فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عصرتيها؟ قالت نعم. قال لو تركتيها ما زالت قائمة. سبحان الله، كما بالنسبة للصحابي الذي إيش كالها، كال الطعام، ذهبت البركة سبحان الله، هذه لما عصرتها زالت البركة. نعم. هذا باب انقياد الشجر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا حديث طويل نستميحكم عذرا في قراءته عليكم. عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، إذن يصير عبادة بن الصامت إيش؟ جده. قال خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا، فكان أول من لقينا أبا اليسر أو أبا اليسر، وهذا أبو اليسر اسمه كعب بن عمرو، وهو صحابي من الأنصار، وذكروا أنه آخر من مات من الأنصار الذين أو آخر من مات ممن شهد بدرا، آخر من مات ممن شهد بدرا. يقول فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه غلام له معه ضمامة من صحف، يعني رسمة من صحف، وعلى أبي اليسر بردة ومعافري، نوع من الثياب، قميص وما تحته. يقول وعلى غلامه بردة ومعافري، إذن هو لابس بردة ومعافري، طيب، وغلامه أيضا له بردة ومعافري، بردة ما يلبسه المعافر مثل الإزار. يقول يعني الآن غلامه يلبس كما يلبسه الغلام، يعني العبد المملوك له. فقال له أبي، يقول أبوه أبو الوليد عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، إذن أبوه الوليد بن عبادة بن الصامت، فقال له أبي يا عم، من باب إيش؟ كبر سنه وأنه من الأنصار كذلك، فقال له يا عم إني أرى في وجهك سفعة من غضب، يعني شكلك زعلان، في وجهك غضب، ما لك؟ قال أجل، كان لي على فلان ابن فلان الحرامي مال، الحرامي يعني من بني حرام، مو حرامي لص، وإنما هو من بني حرام، جابر بن عبد الله بن عمرو ابن حرام اسمه، فالحرامي نسبة إلى هذه أو هذا الفخذ من الأنصار. قال: كان لي على فلان ابن فلان الحرامي مال، فأتيت أهله فسلمت عليه فقلت: ثم هو؟ قالوا: لا. قال: فخرج علي ابن له جفر، يعني ولد صغير يفهم، فقلت له: أين أبوك؟ قال: سمع صوتك فدخل أريكة أمي. الفضايح هذا، فضح أباه، قال: قولوا له مو موجود، وين أبوك؟ قال: داخل أبوي من خشبة على الفراش، على سرير أمي، أريكة أمي يعني على السرير. يقول: فقلت: أخرج إلي قد علمت أين أنت. قال لي: مو موجود، اطلع اطلع، موجود، أخرج إلي فقد علمت أين أنت. فخرج. فقلت: ما حملك على أن اختبأت مني؟ كان خرجت لي، لماذا اختبأت؟ ما السبب؟ قال: أنا والله أحدثك ثم لا أكذبك، أقول لك الصدق، خشيت والله أن أحدثك فأكذبك، وأن أعيلك فأخلفك، فأخلفك، يعني كل ما في القضية أني قلت إن خرجت لك سأكذب أو أعد وأخلف، أخلف الوعد يعني. فقلت: لا هذه ولا هذه، قل غير موجود، هذا أهون. وهذا سبحان الله صاحب الدين الذي يستدين من الناس يقع في مثل هذه الإحراجات، وهو أنه يحدث فيكذب ويعد فيخلف، لأن الناس تطالب بحقوقها وهو لا يستطيع أداء هذه الحقوق. قال: وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما أحب أن أخلفك ولا أحب أن أكذبك، وكنت والله معسرا، هذا السبب، أنا معسر لا أملك شيئا. قال: الله، يعني تقسم بالله أنك الله؟ قال: الله. قال: الله، قال الله، يعني الله يعني والله، والله أنت معسر؟ يقول: والله أنا معسر، والله أنت معسر، والله. فالسؤال يكون بالمد، الله، الجواب يكون إيش؟ بالقط، الله، يعني والله أنا معسر. طيب، قال له ثلاث مرات. قال: فأتى بصحيفة فمحاها بيده، قال: عطني عطني الورقة اللي بيني وبينك، اللي هي الدين اللي عليك، فمحاها. قال: خلاص، انسى الدين، انسى الدين، إلى هذه الدرجة تكذب وتختبئ مني علشان الدين؟ يعني رأى أنه إيش؟ كأنه ضغط عليه، يعني هو زعلان على نفسه، ولما قال له الوليد بن عباد: أرى في وجهك سفعة غضب، يعني زعلان على إيش؟ على نفسه، كأنه أحرجه بمطالبته بالدين، هو ما كان يدري أنه معسر. طيب، قال: فمحاها في يدي، فقال: إن وجدت قضاء فاقضني، وإلا فأنت في حل. إن وجدت قضاء فاقضني، وإلا فأنت في حل. فأشهد بصر عيني هاتين، ووضع أصبعيه على عيني، وسمع أذني هاتين، ووعاه قلبي هذا، وأشار إلى مناط قلبه، وفي رواية إلى نياط قلبه، إلى العرق يعني الذي على القلب. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. الله أكبر، شوف، كانوا وقافين مع كتاب الله، مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا حريصين على الخير، هو زعلان على نفسه كيف طالبه بالمال وهو معسر، وكيف أنه أحرجه، فغضب على نفسه، ثم قال له: أذهب أنت في حل من هذا المال، إن صار عندك سدد، وإلا فأنت محلل بهذا المال. ثم قال: فقلت له، يعني هذا القائل الآن عبادة ابن الوليد بن عبادة بن الصامت، فقلت له: يا عم، لو أنك أخذت بردة غلامك وأعطيته معافريك، وأخذت معافريه وأعطيته بردتك، هي، يقول الإمام النووي وغيره من المفسرين الشارحين لصحيح مسلم، يقول: واو هنا بمعنى أو، الصحيح أو، يعني القصد إيش؟ قصد هو عنده بردة ومعافري، وأنت عندك بردة ومعافري، يا اثنين تبادلوا، هو عنده بردان وأنت لك معافري، تصير كشخة يعني، واضح ولا لا؟ تصير اللباس إيش؟ يصير اللباس منسجما، بردتان مع معافري، يعني لماذا هذا بردة وهذا معافري، وهذا بردة وهذا معافري؟ يقول: فكانت عليك حلة وعليه حلة، فمسح على رأسه وقال: اللهم بارك فيه، يعني على الذكاء والنباهة، اللهم بارك فيه، يا ابن أخي، بصر عيني هاتين، وسمع أذني هاتين ووعاه قلبي هذا، وأشار إلى مناط قلبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون، يعني هذا العبد الذي عندي ألبسه ما ألبس وأطعمه ما أطعم وإن كان عبدا. فهذا بالنسبة للعبد، فكيف بالنسبة للخدم؟ من باب أولى أن الناس إذا كان عندهم خدم أنهم يطعمونهم، أنهم يطعموهم، يطعمونهم مما يطعمون ويكسونهم مما يكسون أولادهم. طيب، قال وكان أن أعطيته من متاع الدنيا أهون علي من أن يأخذ من حسناتي يوم القيامة. لا يلبس ما شاء وأنا مثل نفس الشيء، ولا يأخذ من حسناتي يوم القيامة أكون إيش ظلمته. ثم مضينا، يقول تركنا أبا اليسر الآن، حتى أتينا جابر بن عبد الله في مسجده وهو يصلي في ثوب واحد مشتملا به، يعني لابس هكذا، يعني اشتمل به، يعني وضعه على كتفيه. قال فتخطيت القوم حتى جلست بينه وبين القبلة، فقلت يرحمك الله، أتصلي في ثوب واحد ورداءك إلى جنبك؟ يعني كيف تصلي في ثوب واحد عندك رداء ثاني؟ والأصل تصلي في ثوبين وتغطي كتفيك، لماذا كتفاك يعني مكشوفان وتصلي في برد واحد في إذا واحد مشتمل عليه؟ ماذا كان الجواب؟ قال فقال بيده في صدري هكذا، ضربني على صدري وفرق أصابعه وقوتها على صدري، قال أردت أن يدخل علي الأحمق مثلك فيراني كيف أصنع فيصنع مثله، بس أنا سويت هذا عشان الحمقى من أمثالك يشوفوني ويقلدوني، يعني حتى لأن بعض الناس كان يرى أنه يجب لبس إزار ورداء، ويقول لا أردت أن أبين للحمقى أنه لا يجب، يجوز أن تصلي برداء واحد أو شملة واحدة ولن كان عندك آخر. وهذا من باب تعليم الجاهل، وأيضا الأسلوب الكبير مع الصغير ما في بس من إيش يشد عليه شوية، وسماه أحمق، والأحمق يعني الجاهل. نعم. قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا وفي يده عرجون ابن طاب. عرجون ابن طاب نوع من التمر، يعني إخلاص سكري برحي، هذا نوع من التمر اسمه ابن طاب. عرجون، عرجون معروف، شنو؟ مو العذ كله، العرجون ايش؟ عود، عود من العذ. طيب، عرجون ابن طاب فرأى في قبلة المسجد نخامة فحكها بالعرجون، أي النخامة، ثم أقبل علينا فقال أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قال فخشعنا. خشعنا هنا، خشعنا معنا سكتنا من السكوت والسكون، وخشعنا هنا خفنا من الخوف من هذا الكلام. لا لا، خشعنا، خشعنا من الخوف. نعم. ثم قال أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قال فخشعنا، أي مرة ثانية. ثم قال أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قال قلنا لا أينا يا رسول الله، ولا واحد منا يريد هذا. قال فإن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه. ولذلك الإنسان إذا قام يصلي يخشع لله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى يكون قبل وجهك، فأنت تكون تقابل الله وتخاطب الله سبحانه وتعالى وتناجي الله سبحانه وتعالى، فكيف ترضى أن تتفل في جهة القبلة؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم فلا يبصقن أحد قبل وجهه ولا عن يمينه، إكراما لليمين، وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى. طبعا هذا لما كان إيش؟ تراب، فتحت رجله اليسرى عن يساره ويدوسها بالتراب. فإن عجلت بك بادرة، يعني ما تستطيع، طيب فليقل بثوبه هكذا، ثم طوى ثوبه بعضه على بعض، يعني ادخل في ثوبك هكذا. طيب، والآن طبعا في النسبة للمساجد الآن ما عندك إلا الثوب أو الغترة، أو إذا كان عندك مناديل، يعني لا تدفل في الأرض لا عن يمين ولا عن يسار. قال أروني عبيرا. عبيرا يعني خلط الطيب، طيب يعني ائتوني بطيب، ائتوني بطيب. فثار فتى من الحي شاب يشتد إلى أهله، فجاء بخلوق، يعني جاء بالطيب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في راحته في يده، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله على رأس العرجون يعني الطيب، ثم لطخ به على أثر النخامة. ثم لاحظين شيء، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم واحد يقوم ينظفها واحد يسوي كذا، شوف التواضع. النبي بنفسه صلى الله عليه وسلم هو اللي يجي وينظف التخلة صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال جابر فمن هناك جعلتم الخلوق في مساجدكم، يعني الطيب، وضع الطيب في المساجد. ثم قال جابر سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بطن بواط، وهو يطلب المجدي بن عمرو الجهني، وكان الناضح يعقبه، وفي رواية يعتقبه، من الخمسة والستة والسبعة، يعني من الفقر والحاجة، كان كل سبعة أو خمسة أو ستة لهم بعير واحد، خمسة كل واحد له وقت، هذا يركب نص ساعة ويمشي ساعتين، وهذا يركب نص ساعة ويمشي ساعتين، وهكذا. فإن كانوا سبعة يركب نص ساعة ويرتاح يمشي ثلاث ساعات. يقول فدارت عقبة رجل من الأنصار على ناضح له، يعني دوره الآن أحد الأنصار صار وقته الآن أنه يركب. قال فأناخه فركبه ثم بعثه، يعني سيقوم الناضح اللي هو البعير، فتلدن عليه بعض التلدن، يعني ما طيب الخاطر في إيش؟ في قيامه، طيب ثقيل. طيب فقال له شأ لعنك الله، شأ يعني كلمة تقال للإبل، يعني شنو؟ امش تحرك، خطاب للإبل يعني. قال شأ شأ لعنك الله. قال رسول الله من هذا اللاعن بعيره؟ من الذي لعن بعيره؟ طيب ليش ما قال من؟ لأنه قال لعنك الله، يمكن لعن إنسان، كيف عرف النبي أنه لعن بعيرا؟ لكلمة شأ قبلها. قال أنا يا رسول الله، رجل منهم. قال انزل عنه فلا تصحبنا بملعون، إن هذا البعير الآن ملعون خلاص يرجع البعير، يعني شوف بعد ما كان خمسة على بعير بيصير شنو؟ عشرة، للبعير هذا بيرجع. لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقون من الله ساعة يسأل فيها عطان فيستجيب لكم. لذلك يحذر الإنسان دائما إذا سأل الله تبارك وتعالى يسأل الخير، لا تدعو على أحد إلا إذا كان الإنسان مظلوما أو يدعو على كافر هذا المسلم وما شابه ذلك، فهذا جائز. يقول سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الساعة تاسع ونص، إلى متى تريد أن نقف أو نكمل الحديث؟ نكمله؟ طيب طيب. يقول سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان عشيشية، عشيشية دام العرب تصغر، ما تسمعون أمهاتكم يقول خبيزة الحيمة ها تفيفيحة، يعني كل هذا إيش تصغير، يعني شيء إيش قليل. طيب عشيشية يعني شنو؟ عشية، عشية وقت العشي متى؟ لا لا مو العشاء، العشي، صلاة العشي ما هما؟ الظهر والعصر، صلاة العشي الظهر يعني أول العصر. يقول حتى إذا كان عشيشية ودنونا ماء من مياه العرب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل يتقدمنا فيمدر الحوض فيشرب ويسقينا، يمدر الحوض ينظفه، ينظف الحوض ويصلحه فيشرب ويسقينا. قال جابر فقمت فقلت هذا رجل يا رسول، يعني ايش؟ يعني نفسه انا واحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي رجل مع جابر، يعني واحد ثاني ساعده. فقام جبار بن صخر فقال فانطلقنا الى البئر، يعني انا وجبار، فنزعنا في

يعني شبينا النار على شقها على جنبها، فطبخنا واشتوينا وأكلنا حتى شبعنا أي منها. قال جابر: فدخلت أنا وفلان وفلان حتى عد خمسة في حجاج عينها ما يرانا أحد. حلقة العين مالت الحوت، يقول دخلنا داخل ونخشينا ما حد يشوفنا. يعني الحوت شنو؟ حوت ضخم جدا، حوت العنبر. طيب، يقول ما يرانا أحد حتى خرجنا فأخذنا ضلعا من أضلاعه فقوسناه الضلع، ثم يعني وضعوه على شكل قوس. يقول: ثم دعونا بأعظم رجل في الركب وأعظم جمل، أطول جمل أطول رجل، وأعظم كفل اللي هو الكساء الذي يضع فيه يعني حاجته وكذا. المهم يبون شيء طويل واضح في الركب، فدخل تحته ما يطأطئ رأسه. يعني معناته العظم هذا اللي وضعوه ايش مقوس، هذا عظم كبير جدا لهذا الحوت العظيم الذي رأوه. وأشوف شلون من صبر ظفر بعد ما كنت تمرة حوت. سبحان الله، لا إله إلا الله. فأن تصبروا إن شاء الله تعالى وتظفرونه. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. طيب، الإخوة وضعوا هدية، لكن يقول السؤال للنساء، السؤال مكتوب للنساء ولا هذا غير؟ غير ها؟ طيب، إذن هذا السؤال هدية وساعة، ولا ساعة لا. حطينا فوقها. طيب، هذه الهدية مبنية على سؤال. طيب، هذا الحديث الطويل اللي ذكرناه: أغلقوا كتبكم ولا أحد ينظر في كتابه، ذكر فيه اسم جابر بن عبد الله، وذكر صحابي زاره راوي الحديث مع أبيه. طيب، وذكر اسم معركة وراوي الحديث، من هم؟ نريد راوي الحديث وأبوه والمعركة والصحابي الذي شهد بدرا. كيف؟ نعم، أحسنت. والصحابي اللي لقوه واحد من الأنصار، والغزو واحد الغزوات، ما تفيد شيء، لا ما يصلح هكذا. نعم، عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، أبا اليسر. نعم، والمعركة بواط، والهدية هذه شنو؟ لمن؟ لك. الله يجزاك الخير، الله ينفع بكم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا. لا لا، في المسجد في القبلة. صلاة ولا؟ نعم، صلاة ولا في صلاة؟ لا، في المسجد، في المسجد.